صح الصحيح أي مركة ابن قعود ابن قعود يا ابن غديان يا عبد الرزاق عفيفي يا ابن باز رحمة الله عليه رحمة الله بها يا مرلا نولي يا مرلا انتبه وحمركا تلما من شيوخدو كفرك الصوع عملي إنا وأهاي من قفك من لدى أن كبحنين بل بعض كم إذا قفك من لدى كسارية أو قاعدة هوا محيك من لدى كسارية هذا بل ليس لجنة دائمة وحيدين وهو كفر عملي وقفك من لدى كبحنين وكقاعدة أما كضابط بعبارة أخرى كضابط ومحي ما يدل على الاستهانة بالدين والاستهتار به ووحك تصين يدينت إلا إهانة سنة يولد لي سنة هذا مرة كقاعدة وعين خاص مركا عبارات كما عسي عبارات إرجاء ما هو عبارات عبارات على الصنوع استعمالات إلا يهدل كفر قوية إهانة سنة يولد دليلوية كفر الباطن بو دليلوية لكن تاوح كدوا العبارات مرجاد استعمال شوعة دليل على كفر على تكذيب قلبي وعبارة يضو باطلة او تكذيب كقلبي بو دليل اياهي كفرك كفر التكذيب ليه انو قلبي وكسو اياهي يا كفر الباطن بو دليل اياهي ولا مش يوكل تقول بينهما فرق من اهل السنة استعمالي من واحد استعمالي مبتدع اهل السنة واحد استعمالي دليل على كفر الباطن لكن اهل الارجاء محي استعمالين دليل على كفر على, على, على, على كفر التكذيب اما على تكذيب قلبي تكذيب كنا وان نوع قار قول القلب او كلي مركا كو جايا عمل القلب ما شاء الله كسار اذا هو عباره باطله فرق لبدا دخيه وين درينتا على كل حال وقت هو دعي مالمي هورن سالا وقت قد علب نقدين مركا سداس اودت ان شاء الله تعالى بقيه الموضوع كهدي ايا مركا اسا اون دب دغيا نسك هدا حكمين وحا اخرين مايو مركا ان شاء الله تعالى برد قلب بينه هاتي والله اعلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك على كل حال احد الاخوه يا وحسوق راي سؤال ساشا ان كستو موضوع اينو كدح شيغني هدي هذا الكيس انا اخريه وحوري قال شيخ الاسلام مجموع فتاواها المجلد السابع 56 و500 ومن الممتنع قيام الايمان بالقلب من غير حركه بدن وقال ابن القيم في الصلاه صفحة 33 فإنه يلزم من عدم طاعة القلب عدم طاعة الجوارح إذ لو أطاع القلب وانقاد أطاعت الجوارح وانقادت هل تدل هذه الأقوال أن أعمال الجوارح الظاهرة شرط لصحة الإيمان وأن انتفاءها يدل على انتفاء الإيمان وأنه لا يوجد مسلم عند أهل السنة والجماعة يصح إيمانه إلا أن يكون معه مع الشهادتين جنس العمل الصالح هل الإمام ابن حزم من أهل السنة والجماعة شاشة ضمبة أدان أرض كورة يأه كوبنان تاي كوبن تاي درتيد ابن حزمي أهل السنة ميو كم بديها مسا كما مدها ابن حزمي أهل السنة وحانو كو خلاف واكا كم بديها أهل السنة وحانو كو خلاف واكا كم بديها أبواب تاو أهل السنة كو خلافين والا يقالنا باب كان إيمانك يرجاء موضوعي سواحكو صابساني كمتشرا مسائل الإيمان يرجاء ردقيسا شيخ الإسلام ابن تيمية مجموع فتاواه واككو أماني وعن فيلا يا مجلد كأفراد صفحة سغالية طبانين يا هيد الكوكو الشيقي وحاو التلمامة يا إمركا ما لها أصنا ذا وافقسين يا هيد الله أمان أبو أبو محمد سيدا مركا مسائش إيمانك إرجاقة وحاو كيج مركا بابكاس وحاي تهي مذو وافقسين يا أهل السنة والجماعة إذ إرجاء كوكا الشي كوكا طيبا لا يا هيد إمام ابن حزم أبوابتها مسائل الإمام أنه يكون انحرافي أما إرجاقه إنه يساقم إرجاقه كم إذا أما وافقي تنوع سوحكو قني بالذات ابن حزمنا حسب علمي مؤقي وأجرى عبارة وأرانا إيوه ابن الجوزي كتاب كيسة طلبيسك مركة وفرقة مرجاقه ترين إيوه وأرانا يظاهر يدوا كمد لكن ابن حزمي بالذات مركة يساقه مشيقه اذكر العلماء مركا يعني كم اذا او تلمانتين ومركا مرجئه كم ديين ظاهريتنا ما جبتو هل كان مركو شيغينا و خوتو تعليليه قياس كديديتان كيديدين تاسنا ما و ارجاء كان سنه ما على كل حال متلازم ما هو ظاهري او دنيي سوونتا انا كدلون ميسو مركا علماء اهل السنه هدي قار تزكيه لهيو يعني وحا ويه يعني اللي قامت تغيو تزكيه هو معتبر باب كان مركا امام ائمه اهل السنه كم اذا با كو تزكيه او اه يعني مركا ابن تيمية باب كان مسائل شيء إيمان كي يرجع وعه قصابسا أو فإنما الكوير فإنما يستحمد وحصون هذا كوافقه أو كرع على أمانية مثال بكبحين مثال كمحوم مثالي مسائل شيء إيمان كوحة وكشي يجي يرجع ردي أو ردي إذن وحوي باب كهضم ملاحظة وهيه وسجل لها وشيء لها ومركا ساو ما يطلاقين ذاتك مركا يساقى تلبيس كمردي مركا إذن وحوي أبوابتا وأهل السنة كوافق سيئة وأبوابتا سيئة كمديين وكغتر سيئة لكن أبوابتا كو خلافة صفاتك يوحو اللمدة وكغبح سيئة تاس جوابتا انت أصبحي كو كوبان تهي وحيو أهل السنة كو خلافة وكغبح سيئة مدن اللازماء قفكو هدو بابكو خطا لما أرانا إلا بإلا ميل كستو جوغب وخلدية ووكيالكا كو خلدمي هدي عين كان ليلة هدو قلو ماذا واحد مركا ينوصو هريا مجران ويا عالم بزلوا لجهريا مدن نوصو هريا مجرو من بقي من طلب أخم بلا عيب بقي بلا أخم لي هدي عين ماذا مالين بمد ميل لغو تورو ليلة هدو كان وحوايا بابي بلا يوكو خلدمي سلا ساوي ذا أبواب طعين كاسانا لقاما قادن كرو ورابطنا عطينا هاي كوي وكو خلدمي واللقى قادنا يا إلا بينا أي عداتو إنا بابك لقى قادنا إذا بابك ديدا يسوى حوية إنا لقى قادنا إنا أرانسا بابك أنا لقى قادنا ما يبينا لقى باية ورما حكم تاي أما الشيك تاي يعني كينا لقى باية تازوامد مسألة ذكر عبارات كوصو قري ولا الكين وكو سابسا أعماش الجوارح الظاهر كاي مشرط بيوتا يستحاد إيمان كمسيما عبارة ذاكو سابسا مشرط بيوتا يستحاد إيمان كمسيما شرط إنا لقعب برموافي عنده ومركا وربا مركا مشرط كمال با مشرط صحة إنا إريقا الله باستعمالها صالة سيلو التلماني ويا إيهان بيدا لسيو ضدك قاركود عبارات كلامي ما أصولي لازي وحيالها مركا لقويا قانا أي مركا وحوية أفسرانيا oo marka inuu wax weeyaa dilaya shartu weeyaan inuu iimaanka ka baxsan tahay marka ay ka laazimineeyaa hadii hadaba ay tahay acmaasha jawaarixda dhahirka ah laanteeda hadii la waayo islaamnimadii ma la waayay qofkaasi gaal ma noqonaya mise maya saaxu sariixana dilaya asaas in qoys jawaabteedu waxa weeye qofku haduu iqraarki shahaadateen ka leeyna اعتقادك قلبك أن لي ما دو عمل كيسي لصعب عمل كيسي أعماشي بمعنى أصل الإيمان ككم إذا هيد قدرك أصل الإيمان كأها لي ما دو عمل كقلبك أها وحنا قضاء كفر ينا آن الله إيمان لا سب الله ولا وحوي مكا مصحف بسكتاري يعني وح كفر ينا قضاء قولي عمل اعتقاد مدنا بأها آن الله إيمان يا وحوي ومسلم هدي بالذات أنسيت الماموهالك يعني للربنا كفريات كي هدو قطقة بمعنى وحوي وح كفري أما إنو إله هدو أما إنو السماية أما إنو اعتقادي إقرار كي شهادتين كان لي مادو قول القلب عمل القلب أولا بدبنا لي مادو أفر عمل هدو مركا آن الله إيمان خلاف باقصوغا بين أهل السنة والجماعة والصلاة زكاة صومك حجك ولما أرسلنا قاركود وحيين كو كتقب وكو قالوا بي ولما أرسلنا قاركود وحي قبان ما يسلات وكليو كو قالوا بي أقوال كلا نواجرتا قول كلا نوا قابل سيئة وحولي أفرطا كو كتقب وكو قالوا بي ماي مركا وحوي خلافك بين أهل السنة والجماعة مسألة أفرطا عمل بكسوي qof kiila hadan ku gaaloobay ayaa kiilaada afarta hadu ka tago ku gaaloobay maayo mid waliba taayfa arsunaa kamid waafaqsan yahay afarta amal wixii ka soo harsan khilaaf kuma jiro bayna arsunati wal jamaa mujarradu tarki oo hada ficil kufri la sameeyo ma aha tarkiga faraa'id ba laga taga ama sunanka laga taga inaanu kufri ahayn yaani dhaata ahantiisa aan wax kale raacin bayna arsunati wal jamaa khilaaf masuna واختلافي كمتشيران وحو يهي مسألة متفقة وإن صورنا قلنا أقواشي كساب صنعي عبارات كابن التيميان إلا يسلفها ما هدون وحينو كصورنا قلنا تلازم كأوتي الماما يو إن مركا وحوهي أي تهي مركا وإيمانك ضعيف يعني وحينو كصور الرأي إن وحوهي إيمانك الركن جيسو قولك اعتقاد كينو يهي عمل كي حقو مري عمل كي ظاهر كي حقو مري إلا عمل القلب يقول اعتقاد كو كجراي يا شرائط يدو كدو بانتا ساسي الله أقوال بضان أهل السنة ووافق سن بين الشيخ إمام أحمد بن حنبل وإمام أهل السنة يا أي مكر بضان أي مركز إيسا وحيشنا ويقول الساسي الأقر مركز وحوية مسألة النوع عاصة أي مضى بضان أهل السنة كتغي يعني وحوية وحي كقبان يعني ميدو مركز مسألة ذا سكلاف كسوية وحن كرو يدن كدريا علماء ديهور الشيخ كمي ده وأنا شلي تلمامين ولورن شري أبو محمد اليمني وعلماء قرنه اللحاد كتاب في سلالة عقائد الثلاث والسبعين فرقة صدح بقول يصدح يطبع صفحة أوحى وكيري مركو أهل السنة كور رمي وأما الفرقة وأما المقالة الفرقة السابعة التي هي السنة والجماعة فإنهم قالوا الإيمان إقرار باللسان ومعرفة بالقلب وعمل بالجوارح وكل خصلة من خصال الطاعة المفروضة إيمان إلا وكيري إلا أكيري فمن ترك العقيدة بالقلب وأظهر الشهادة فهو منافق ومن اعتقدها بقلبه وعبر عنها باللسان وعبر عنها لسانه وترك العمل بالفرائض عصيانا منه فهو فاسق غير خارج بذلك عن إيمانه لكنه يكون ناقصا وتجري عليه أحكام المسلمين اللهم إلا إن تركها وهو جاحد بوجوبها فهو كافر حلال الدم ويجب قتله عقائد الثلاث والسبعين فرقة لأبي محمد اليمني من علماء القرن السادس الهجري ومركز صدح بقرية صدح طبعا وحطى بعضي مكتبة العلوم والحكم تاريخ المركز هاي تكون أفر بقرية أفر طبعا كي وانا رسالة مركز سواح المركز لو قدمي يعني مركز جامعة المدينة مركز خلاصة القول وحيطة يا إما بضن أي مسألة ذا مركها قبي ولا يعد ولا يحصى قاركود مقام كان إنه سابح وين إشاري مقعيد ذين السردين مع الأسف وصفحات كتبته ذا مين ناشيقين لكن بعض كفاية أو كفرا بين الشيقما ابن تيمية أي هد هذا الكيس الله صغر ابن تيمية هذا لك لأو لمدة أو كهر إمان أي مركا يساوح مركا يعني هدي سيدا غلط كالله فصيره كهر إمان أي لكن هديك لا يسوافق كرا وهذا الذي سيكون فصير كرا أيين يسجنك الشيطان؟ مركا خلاصة القول وحيتاي وعمل أولجتها جو وعمل كظاهر كاه موقضة أولجتها جو وتجستيسو كلية وعن استحلال يوحك للراعين أي قال لمتى عند أهل السنة والجماعة أما بقى يسكو خلافه وأفرت عمل أفرت أنا خلاف باقو السنة أهل السنة عدي مركا وحوية كوا فقد تكفير كودا يعدي كو يعني وافقد تكفير لانتو ذبا وحكوتنا في دائرة أهل السنة والجماعة ومسألة مركز سداسي داوي وبهذا القدر الكفاية كيف نطيميين معنيه سمركز وحوية السحظة هذه مركز للتلمام ومركز أولي هي إذا الله أطاع القلب وانقاد أطاعت الجوارح وانقادت مركز أولي هي جوارح لمركز وحوية قلب يبو التلمامي هذا ظاهر كي ورنبو مركز يسوح مركز وشيقية ظاهر كي ورنبو مركز والتلمامي مركز جوارح لمركز وحوية انقيادة يسا وحسابك إذا قال يا إقرارك الشهادتين كوقرية وحسابك إذا قال يا كفريات كي وكتبه وأنا كفر السمين إلا والنوع القيادة يا لفتيد إلا نروح كفر السمين إن أكفرك كتبه أنا كفر يقهد أكفر السمين أكفر اعتقاد وحوي والنوع القيادة مركوية تاسع مرك يصير حسابك إذا قال يسا مرك وحوي مرك لا ومن الممتنع قيام الإيمان بالقلب من غير حركة بدن من غير حركة بدن مرك لا هذا الكيس مرك سوى ضوحة المامية رسول مرك الذي لا يهض الله كله إنه وحوية أقرقارة واجبة كتها أو هو ذكر إنه ورك الداية هذا عمل كشيء ورك الداية ساكم إذا تساكم إذا مركا خلاصة وحي تهاي على كل حال مسألة ذا يعني مركا وحوية إنكم السقنة هذا لك الصريح سنة وكعد عد أي ابن تيمية غير كبك صنق لنا هل يقع كفر الشك والإعراض والنفاق عن من ثبت له عقد الإسلام يعني مركا كفر الشك إعراض نفاق مكدع كرا عيد مركا قنتنت إسلام نما أسقناتي مسك مدع كرا الجواب يعني وكدع كرا يعني سلا يقدع كرا وحوية كفر الإعراض والنفاق وكفر النفاق وكفر الشك سلا يقال كمركا أصل يقال وقدع كرتو أي عيد أصل كإسلام نما أسقناتي وقدع كرا oo waxa weeye marka qof marka muslim aha oo iimaan laha ayaa wuxuu waa munaafiqo bi kara وينبي تلمامي نمرك إنه شرح إني لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم راجحون أي تايك المادة إنه يكون مركا وحوية قالوا بي وكفر النفاق كفر بدون النفاق بوها كفر النفاق سوحا وكسرنا ذي وكل مدة يعني واي وحوية بينا عاد مركا ما يهي الوحي يقوم باشياء بينا عاد ومركا يسوحا مركا هذا يعني مركا صبوت كي شرعي قاها أحكامتها الدنيا ظاهر كبسرنا نجرتي تنوع عاصة مركا يسوحا ما هي مركا وحوية وحي كسرنا ذي وكل مدة قف مسلمة وحي سورتو بكرتا إنه وحوية شيء هديان واعتقاد أن إسلام لم يسوح بك تشرين أي اعتقاد هو أيو إسكاك تشيس كفر إعراض بقود عيا كفر إعراض بقود عيا أما وحو كشكي وحان إسلام لم يسوح الصحيين إنه اعتقاد يموية أي كشكي سيدا يوم الآخر أي كشكي سيدا أرما إسماء مركي دمشاك بالبالو بصوغ شيء أما شبهات بالو آخرية دم نوا بشكي يبا والله إن بحثي قاسي شروا بكشك اسمك وحوية وكفرنا يا مركا كمجار أها كفر كفر الإعراض ليلا هذا كفر النفاق ليا كفر الشك ليلا هذا عد وحوية أصل خود قال لما أهيد وكدع كرتا يعني قف مركا وحوية مسلم أها وكدع كرتا والله أعلم مركا هدوق مثل قف شيء ليلا هذا حصاد يعيدونه طب إذا نو إلى هذا أمر دعي نو إلى أمر دعين تاسي ده واحد بنان معها تاسي واحد بنان معها ومثلاً إلهي هدوه مثل واحد صادعي طب إذن مثلا مدعين لا يجوز على الله كاسو حوي غير جائز على الله ويا بسولك صلى الله عليه وسلم مدعين وقف ضوه إلى هذا مثل واحد صان أركي واحد يان أركي أما آن مغلق طب إذن إلى هذا ممقل أما وحي عن شيء وان نسخي يقف نفسي سبيريب ونقول لها بركان بابنانا بحول الشيخ ليلة أبو جعفر النحاس وحوي في معرض رده على ما يجوز النسخ في الأخبار بحول لي هذا القول عظيم جدا إن الله يلا هذا أخبارتي إلهي شيئي بألا نسخي كراهتنا أما رسولك شيئي تاسي وارين وين بولو خطرا يقولوا إلى الكفر والله يا أبو قال لما إنه قفك قارسيو وايهي واي قفضوا مانتا إلى هذا هبل بايس تاقي طبعا إذن إلى هذا اسمه تاقين وان كان نقضي وان نسخة هبل بايس تاقي دي وان نسخة دي بين بوشيغي يمركي هولي وكا هدو إلى هذا إلهي سبحانه وتعالى القرآن سكوتا الله أما حديث النبي بوشيغي إلهي وعلى عركيا هدنا لها وعلى النسخة وعلى عركي ما هيو ما دعيسو هدو إلى هاي الشيغي جندو ولغي دوي وارسا خالدين فيها أبدا هدنا مردن بي ما وارسو نارتي سوى وارسا أدنى بحوية ما وارسو حوية إلهي وحا سكوشي فيسني هاي أدنى حوية كماسي فيسنا مرد عايسو سيادة رادد عقيدة دا مقل يو نسخ مقل أما وحا لا إله دا خبر كمقل نوع اللبات هو أمر أمر كويا نهي يقول هو كمي أمر كمبو كمي دي نهي يقول هو كمي دي هاي أمر محايا إلهي وحوية وأمر بالترك ويان وحي لغانه هي إن أتكتك توبع لغو أمر ويان كأمر بالسكير هذا كشريعة هذا وحي لغي بي خبر وأمر خبر كي مقل ونسقه أمر كنسقه وكسور قل وقل أمر وقل ومثلا بقى عباداتك لكن سيوح ويان انت وقوة وين لفت يوض مقلي وصوشي كليات كليات كهو وين لما نسخ أيوب العلماء ذي الدينه أورن ويكسر ناعم هذا ضروريات ك هذا حاجيات ك هذا تحسينات ك معناه ضروريات كوا محي صلى الله على محمد وعلى آل محمد وعين قصة الري موضوع قصة السنة مسائل الكفر والإيمان نوا كده الري موضوع عس waxaan ku yara noqonayaa mas'ala ku saabsan iimaanka oo shalayna marka su'aal la soo qoray ku tacalluqda mas'aladaasi waxay ahayd al-allama ibn al-qayyim oo hadal kitab as-salaah ku yidhi la soo naqliyay waa mas'aladii a'maasha ku saabsanay waxa uu soo waadixinay aqwaal badanna waa ishaaray qaar koodna waa soo naqlina علامة ابن القيم بل هذا الصريح أولي مسألة قصاب صن أو كل هذا كتاب كيس عدة الصابرين ليلاده أيين أخرين وحول علامة ابن القيم الاعتبار الثالث أن الإيمان قول وعمل والقول قول القلب واللسان والعمل عمل القلب والجوارح وبيان ذلك أن من عرف الله بقلبه ولم يقر باللسانه لم يكن مؤمنا كما قال عن قوم فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم وكما قال عن قوم عاد وقوم صالح وعاد وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقال موسى لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك بصائر أيك توتي يا شيخ فهؤلاء حصل لهم قول القلب وهو العلم وهو المعرفة والعلم ولم يكونوا بذلك مؤمنين وكذلك من قال بلسانه ما ليس في قلبه لم يكن بذلك مؤمنا بل كان من المنافقين يعني وحت المام يا علامة ابن القيم إيمانك من قول يا عمل يا قول كون الله كيمن يسو قول القلب يا قول اللسان عمل كان إن الله كيمن يسو عمل القلب يا عمل الجوارح واصبا إنه رأس وشيقني مركا إنه شرح إني إيمانك وحوت المام يسو تاسي عدين يقفك أدو إلهي قلبك سكاء قنصده لكن عرب كانوا كقر إنه مؤمن نقني إيمان كون فينا يا وأصل الإيمان الله بأسكم خلاف سنة أهل السنة دحذوذة فرنا إجماع بين قصان نقلنا آيات كقاركود بسارورين مركز وحول فاولا يحصل لهم قول القلب وهو المعرفة والعلم ولم يكونوا بذلك مؤمنين معرفة يدو يشرته يا أقونتي قلبك أيين المسلمين أما مؤمنين كن نقل وكذلك من قال باللسان ما ليس في قلبه لم يكن بذلك مؤمنا بل كان من المنافقين ساسل لك هدو قفك أفكي سكي لهذا وقلبك سايم وحا سكو سقنين شهادتين كي مركا إيمانك وأن قلبك سكو تشرين يظن مؤمن نقن ما يوه هو منافق نفاقي سو اعتقادي يعني. تانا اللبا إسلام الدين أهل السنة الحدودة وكذلك من عرف بقلبه وأقر بلسانه لم يكن بمجرد ذلك مؤمنا موضع الشاهد أين أجدناه وهذا الكسياق سوص عدا وأنا وحوي موضع المعترك ومسائيش مركا اي سورتو بكرتو ان انظارتو اسكو خلافتو هذا الكنا وحوية دادك قاركود باسوقا تيسيدا مركا وحوية ابو الحسن لفتيس وبرارو تشينيو يضو مركا يعني مرادكا وشيخ مركا يعني اعاد انو الليحية ودونيو وحا مركا ويري ابن القيم وكذلك من عرف بقلبه واقر بلسانه لم يكن بمجرد ذلك مؤمنا حتى يأتي بعمل القلب من الحب والبغض والموالاة والمعادات فيحب الله ورسوله ويوالي أولياء الله ويعادي أعداءه ويستسلم بقلبه لله وحده وينقاد لمتابعة رسوله وطاعته والتزام شريعته ظاهرا وباطنا وإذا فعل ذلك لم يكفي في كمال إيمانه حتى يفعل ما أمر به فهذه الأربعة الأركان مركا هذا الكن وشيخ تلمامي وحاويري هدو قفك قلبك سكاء قون صدق أفكي سنة كقره انت سو كلي مؤمن كن قن ماي معرفة قلبك يا إقرار كاللسانك إلا عمل القلب أولي مادي عمل القلب إلا أولي مادي هذا الكيس وحي كتسين يسهدو عمل القلب اللي مادي مؤمن نقن ايو وهي حتى وحرف غاية وغاية فايديسة يعني مركا يكون ما بعدها خلاف ما قبلها وحكاه الدنبيا وحو النقنيا وحكاه الرأي وحكا حكم دون ملكي إلهي ويري قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر إلى لغا قارو حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وحا مركا لو ذكرنا يا مركا بحيان جزية إنو حكم كاسكد ويهي كي هوري وأن قاتلوا ذي هوري كعمل فليكري وأي نقنيا مركا هلطة قالمينا ويوا غايو وحا كدنبيا وكا حكم دوانانيا وحا كهوريا وكا حكم دوانانيا مركو ابن القيم يري وكذلك من عرف بقلبه واقر بلسانه لم يكن بمجرد ذلك مؤمنا حتى ياتي بعمل القلب من الحب والبغض والموالاه والمعادات يعني مركو سداس يدا يري وحيفا اذا ينسى إنه وحوي هدو تالا يمادو إنه مؤمن نقمي بمعنى أصل الإيمان إنه هلي مؤمن كاملا ما هلك مركا لفتيلة وكمال كي وولي من يسود دبك الشيك دور لكن وحوي أصل كي إيمان كوا أصغناني أصل كي إيمان كوا أصغناني غاية ذا نفايدين إسان وكل واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود يأي سورتو بكرتا حتى وحكا دمين ليلا دو كل آكل يشرب قوى بنايا حتى دواق عدا دو والعنايا يأي سورو بكرتا حتى ويوم ما بعدها واكحكم دوية وحي كهرية عبارة مركة يعني مثلا التزامك أو تلمام يشيخ إن ظاهرا وباطنا والشريعة مركة التزامه سلا ينودبك واضحين دون الالتزامك وحوية وقبول يا إذعان ما الالتزامك مركة وحوية فعلك يعني الساس اللوغة ما تشيره تاصلنا وحوية دبين وكبيا من دون إن شاء الله تعالى وحما أجل يقوطها يدرسينا الدنب إن شاء الله تعالى مركة وحويري صدو هذا الكيسي وطا وإذا فعل ذلك لم يكفي في كمال إيمانه حتى يفعل ما أمر به هدو حتى سلا يرانا أولي ما دعمل القلبك يا معرفتي يا إقرارك يا وحوية التزامك شرعة ظاهرا وباطنا يعني قلبي أهان واعتقادنا ظاهر أهان وأقبر أيوه شرعة أدعي الشيء يعني مركا حدو حتى تالي ما دو مركا كمفي الله في كمال إيمانه إيمانك سلم ما يسترن كذا كمفي الله وإيمانك إيمانك سينو كامل يهي فائدين ميس كمال كالغت الماما يا طبعا وحوية وكمال الواجب أنا وحويه ليس لمديدنا كمال الواجب ها أهاتي لكن كمال الواجب ما تلمام يسادي كمال الواجب لوايه إن أصل كإيمان كاللوايه وواجب الإيمان أما كماله الواجب هي أصل الإيمان وكالد وانت يعني اصطلاحان هذه الله اصطلاحان وكالد وانت مركا وحويه كمال كإيمان كيسا كمف الله وبمعنى وحويه نقصان باكسوغا إيمان كيسا وكماله الواجب ماذا ما يسرى أما واجب الإيمان ما هيه بمعنى أصل الإيمان من في المركة اللفتين فهذه الأركان الأربعة عبارة المركة تتقار كدن دنيا وحوية أركان بكم قعابي سداس أودد ما دام وأركان كم قعابي مراد كهذا الكهوري مركة معناها وحاولية اللوغو أولية أركان تأوشيغي ويا ركنك وحالي إلى هذا وحا دين لوايه شيء لوايه تاسي وحوية وإصطلاح يعني وحوية حادثة أما المركة إيسا وحال المركة استعمالين يعني متكلمين تو اي استعمالين وي اما ها علماء عيد كاستو ركن التلمانتا اني معناها يوجا جيداي تاي معناها او waxa shayga la waayayo hadii isaga la waayay inay uga jeedan maaha hore inuu soo tilmaanayta wa illa waxa ka laazimaysa ahlul ilmiga farabadan ee dhamaan ku wada dareereey inay yiraahdaan arkanul islaami 5 arkanul islaam ku waa 5 way kamid tahay la garanayo shahadatayinka salaada soomka zakada hajka إن مركا ليلاهدو علماء داس أركان كوة دا مقعو دا أركان الإسلام أشياء دا سيني تاي وحي اعتقاد سيهين متكستو أول لغا تبين لغو قالو بيو يأي سورتو بي كرتاعين كاس وحالا قرانا يا ومشور والله أغي هاي ألو علميقا إن بضان أو أنكو قالي سيني إنين هدي صلاة دا لغا تغو يا هدي زكاة دا لغا تغو يا هدي صومكا لغا تغو يا هدي حاجكا لغا تغو هدي اعتقاد كي باقي هاي وأن جحودي استكبار للا إيمان أيا وحي كعبران أركان الإسلام نيه أشياء داس marka waxa weeye miyaa loo oran karaa waxa weeye cibaaradaasi saxiix ma aha marba haday arkaan ku magacaabeen waa waxaan asalkii iimaanku jiray waa waxaan asalkii islaamnimo jiray waa wax islaamnimo la waayay marka macnaheedu waa midaan saxay islaaxa noocaasina waxa weeye waa islaaxad mutakallimiintu ay la yimaadeen marka aan loo baahnayn kalaamka ahlul cilmiga ee aan aqbali karin in lagu fasiro taadi arkaan arbaa hiya arkaanul iimaan allatii qama alayha binaa'u wa yatarji'u ila ilmin wa amal وهو كل هذا الكاس ولما موضع لبدوا أي موضع الشاهدين ومرك كواد مرك ويري لم يكن بمجرد ذلك مؤمنا حتى يأتي بعمل القلب وحتى ذغايد أي فائدينيس وموضع لبادة إنه يري لم يكفي في كمال إيمانه حتى يفعل ما أمر به وحي إلا أمره واجبادة يوحي محرمات إلا لقنا هي إلا وكتغ وصدائيه كما في الله كمال كإيمان كيس كمال كنا وياه كمال الواجب وحين أكسونا يا حديث صار وطين لا إيمان لمن لا أمانة الله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه والله لا يؤمن والله لا يؤمن مركي النبي قال ويديه ويدي من لا يأمن جاره بوائقه ضمان أشياء ذا وحل النفين يا وحوي وكمال الإيمان وكماله الواجب كماله الواجب إيمانك كمال كيسي واجب كهبة للنفين يا مي سورة بكرتين لا أصل الإيمان با مقر وهي مركي يسوى حي كمال كي واجب كهوا مقيه يعني وأرن مركا عن سورة بين سلاسة ودد هذا الكابن القيم مفصل كابا لبا هي هذا الكاشتباه القلي إن مركا وحوي لقوف فصره أما لقوف فهمه يعني أيا لبا هي سلاو حوكور عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين صفحة بقول يكوبي أفرتا طبعا دار الكتاب العربي دار الكتاب العربي باب كالسقال يتبنادي ويري في أن الصبر نصف الإيمان مسألة الله بعد أن سو نقلنا يا وحوي وهذا الشرعي النقل جيسا أن هو رؤوه أو مركي نمر إني مسائش كصاب صن كفر اعتقادي علماء استلاحة استعمال شيء كفر عملي أنا كو إطلاق ذي كفر أصغر كأه أيين وحي من لي وحا مركا يعني واضحنا يا مراد كاللوغة شهدو حافظ حكمي وحاول حافظ حكمي رحمه الله ضد الإيمان الكفر وهو أصل له شعب كما أن ضد الإيمان الكفر وهو أصل له شعب كما أن الإيمان أصل له شعب يعني وحوي سيد إيمانك وشعب له هي الإيمان بضع وسبعون شعبة فعلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق سيد إيمانك قبل أولي هي يقيبه يشعب أولي هي أي كفر ونوح أولي هي أصل يشعب إيمانك أصل يا شعب وقد عرفت مما تقدم أن أصل الإيمان هو التصديق الإذعاني المستلزم للانقياد بالطاعة وحاول واد قرطيب وحصار مر واحد قرطيب وروحي صار مريء إن أصل كإيمانك يهي تصديق هجانسي اللون سبي إلا زمزن يا هجانسي الطاعة لجوه هجانسمه فالكفر أصله الجحود والعناد المستلزم للاستكبار والعصيان كفر كفره أما قال لماذا أصل كيه وجحودك يا عنادك لازم زنيا اسكبرنت يا عصيانك أسأل هذا النوع سواء أصول نقدرنا إن شاء الله تعالى يده هي نور رهمناته فالطاعات كلها من شعب الإيمان وقد سمي في النصوص كثير منها إيمانا كما تقدم يعني وحوي طاعات لما انتهت فر الكيدية السنة يدبع قبل لدى إيمان كي كمتاي وحانا لقوم قعب النصوص تبديه إذا إن بضنا وكمي ذا إيمان والمعاصي كلها من شعب الكفر معاصي ذا لما انتهت قبل لدى قال لماذا يكمتا هذيت هاي معاصي ذا تيبا يرير هذيت هاي معاصي ذا تيبا واوين من ولي بوحي كمتها شعبك إيا قيبها وقال لماذا أيلا ذهي وقد سمي في النصوص كثير منها كفرا كما سيأتي وحانا لهم مقعب إنبضا وكم إذا معاصدا نصوص تبقى هذا كفر أما قال لما الله مقعب إسدا إما النون فإذا عرفت هذا عرفت أن الكفر كفران كفر أكبر يخرج من الإيمان بالكلية وهو الكفر الاعتقادي المنافي لقول القلب وعمله أو لأحدهما مركز سلعة قرتي واحد قرائسة كفر يقولون لبق قال لميه قال لموي او قفك الدين تأما ايمانك كبحين ايسا او كسارسا وانا كفر اعتقادك اعتقاد كاللون سبيي اكهر ايمان ايسا قلبك اراه ديسا اراه دي قلبك وامحي وتصديق يو عمله يا عملك قلبك عملك قلبك وامحي وإخلاصك توكلك محبضة تعظيمك خشيضة وأهل مجرة أو لأحدهما أمام متكوت كهرمانيس أمام متكوت كهرمانيس كاسوا كفر قوين كفر اعتقادي أو حكو تعريفي كفر أكبر كاو حكو تعريفي إنه يهي كفر اعتقادي أو كهر إماني قول القلب عمله لبضى بوذبرين يا وكهر إماني أو تصديق بمتشري عمل القلب بمتشري أما ميت كود بو كهر منايا أو حكور من يأكل عمل القلب لكن تصديق وباقي ويذو قول القلب يجرو أي عمل كيس اللواية أو محبة يتعظيم كي خشية يتوكل كي يقين كي أشياء ذا اللواية وكفر أصغر ينافي كمال الإيمان ولا ينافي مطلقه يكفر ير أو كهر إمرية إيمانك لما يسترن كيسا وحوش إذا كمالك واجب كأها ولا ينافي مطلقه إيمانك مطلق كيسا أما أصل كيسا مطلق الإيمان هي أصل الإيمان وبمعنى يعني مطلق الشيء وأقل قدر منه شيء مطلق كيس ووحى وغير مركا مطلق إيمانك آن كهر إيماني إيه كمال كإيمان كواجب كأبي كهر إيمانيس واجب الإيمان أما كماله الواجب بي كهر إيمانيس الإيمان المطلق هذه اللي يجادوا إيمان ككامل كأه هذه مطلق الإيمان اللي يجادنا وقدر كأغير خلود كنارة لقى بحصده نارة إن لقوا واره لقى بحصده كفرك أصغر كيري وهو الكفر العملي وكفرك عمل كاللونس بيك الذي لا يناقض قول القلب ولا عمله ولا يستلزم ذلك كفرك عملي قاهي وكفر عملي كفرك أصغر كي كفرك عملي قاهو قيد براعنا ياي لا يناقض قول القلب أرى هذا قلبك آن برينين وكهر إمانين وتصديق أرى هذا قلبك آيتان ولا عمله عمل القلب غنا عن كهر إيمانين وعمل القلب يقول يا خشية يا توكل يا تعظيم يا محبة يا مرك أشياء داين تلمان يا وحلا متك ولا يستلزم ذلك إنه نقض يصير صريحة وما بريني إنه برينا ما لازم سنعي لا بد منا ما يري سعد إنه بري وكهر ما دم مسورون إنه حوي لازم سنعي أنا ما دعو لا بد أسمدنا بهدينا كتير كفر عمل كصابس oo aan qalbiga qowlkiisa iyo amalkiisa burinayn si sariix ah aan laazim sanayna waxa weeye waa kufrigi asghar ka ahaa weey waxa uu sidaa ku yiri xafiid xakami aclaamu sunnati almanshura safhada 464 ila 474 dabar wuxuu qaybiyay kufriga i'tiqaadiga oo afar qaybood buu qaybiyay صفحات بقول يا سيدي يا فرطن إلا بقول يا سقال يا فرطن دبدا يدنوحوا يري قال رحمه الله إذا قيل لنا هل السجود للصنم أو الاستهانة والاستهانة بالكتاب وصب الرسول وصب الرسول والهزل بالدين ونحو ذلك هذا كله من الكفر العملي فيما يظهر فلما كان مخرجا من الدين وقد عرفتم الكفر الأصغر بالعملي سؤال بو اسويدي الشيخ وحاول لها الدين اللي يلاهدو صنم كسجود لو سجود يا مصحفك دليست كلا دليستي لحقرا اما الله يسا الا اهانيست رسولك صلى الله عليه وسلم عيدا لعايا دين تدل ليل كالغو دل ليلا اشياء دا يا وحا لمد كاهي لما انت يدو حي كمتا يكفرق عملق اسدا موقتا مركا سيدا الله يقول مركا سيدا كم موقنيست ما حي النقدين هالدبا ما حي اشياء ذاتي هالدبا النقدين كفري دين تقفك كبحين ايسا اذن كو كحديي اما كتعريفيي وقد عرفتم اذن كو كتعريفيي اما كحديي كفري اصغر كينو يهي عملي سؤاشا إشكال كامركو إسوي ديه شيخوا كتشوابيا وحاو يري اعلم أن هذه الأربعة وما شاكلها ليس هي من الكفر العملي إلا من جهة كونها واقعة بعمل الجوارح فيما يظهر للناس ولكنها لا تقع إلا مع ذهاب عمل القلب من نيته وإخلاصه ومحبته وانقياده لا يبقى معها شيء من ذلك فهي عملية في الظاهر فهي عملية في الظاهر وحقيقرا فإنها مستلزمة لكن وحنم علينا إني أهيد لكنها مستلزمة للكفر الاعتقادي ولا يقدون فهي عملية في الظاهر waxaan filayaa inay tahay laakinaha mustalzimatun lilkufri alictiqaadiyi walaa budda, hase ahaatee waxay tahay mid laasimsanaysa kufriga ictiqaadiga ah ayay laasimsanaysaa, waana hurtila inay laasimsato oo ma suurtoobi karto ashyaadaasi inay dhacdo kufri ictiqaadiyo jira mooyaane si kale inay u dhacdaa maba dhici karto. ee kufri ictiqaadiyo la socda ayaa jiro musaaxib la ah. ولم تكن هذه اللي تقع إلا من منافق مارق أو مع أو معاند مارد. وهذا الكشيخ مناها أشياء دني مد دعيسة مد كد عيسى إلا مويانة مد منافقة ما يهان أشياء دني مد كد عيسى مويانة مد منافقة أو شرع هذا كحب سيبتي ومن لذا كبحي أما مد معاني ذا أو مركا وحوية مارد أه أو مضح ذاك يعني كفر الله والمي. وهل حمل المنافقين في غزوة تبوك على أن قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا إلا ذلك؟ سؤال بشيخ سويدي وحيو لمياه كو حنبارت بمعنى كمي حنبارن هل وبمعنى مركا يسقى النفي استفهام بمعنى النفي وأشياء ذلك كما حنبارين منافقين تي دقال كتابو قلولان تلي قده هيغا إنا يلاه ذان إلهي سدو إنو غشيغا قالوا كلمة الكفر ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا إلا ذلك تاين سوشيغ ناي موية وحكا لكما يحنبارين أو اعتقاد كحون أما كفرغا اعتقادي جيتش رأي أي لازم سنسا أشياداني بأي كوكلفي وكو حنباري أشياء إليه كوكعان مع قولهم لما سئلوا أرادوا ذي الله لقب مركي لويديا إنما كنا نخوض ونلعب وحانو هاي قار مركا إسكتب بالنا ونلعب عياري إلى قوله لقاره إلى قوله تعالى قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وإنني أهروت الماني ama shalay ama dorad mooji ma aqaan in yani meesha ay ku sugan tahay laba qowl oo baad ahli cilmina ay leeyihiin kufriga waxay ku kufriyeen waa kalmadan oo iimaan marka asala maba yahaysan ba markii hore waa qowl wa qowl aakhar in waxa weeye nimankani markii hore ba munaafiqiina ay ahaayeen gaalnimada qarsanaya dabadeedna gaalnimadii marka ay qarsanayeen marka ay ka soo shaabaxday waa laba qowl ahli cilmigu leeyihiin ومركا وحوية قارب قول أي جهدا. شيخ الإسلام ابن تيمية وحي من تلمانين أرجح يقول كوكو سابسا ابن كثير نوان فيليا إن وحوية أي كلمة دنكو كفريا إيمان كوضو إنو نبها كذا أظن حافظ حكم سيدا كالو أرجحية وحويلي ونحن لم نعرف الكفر الأصغر بالعملي مطلقا نكتة أما مسألة براروتشنا وحاولي أنكم مركانو هدب حدينين أما شرحيني أما فسرين كفرك أصغر كير كما أنو تعريفين أما كما أنو قيحين إنو يهي كفر عملي سيسي ديسان وما أنو أران كفرك استوى عملي وأصغر ما أنو أران بل بالعملي المحض الذي لم يستلزم الاعتقاد ولم ينقض قول القلب ولا عمله وحنو كتعريفيني اما كحديني اما كشرحني كفرق اصغر كينو يهي كفرق عملقا صافقا ما حيكا صافيا اعتقاد مركا فاسدا كاسا لازم سنين الاعتقاد اعتقاد ان لازم سنين كفر اعتقادي ان لازم سنين ولم يناقض انبر قول القلب ولا عمله أراهد قلبي قليه أو تصديق أهسد أنه ربا أقعل عليني ولا عمله يا قلبي عمل كأوليه سيدا توكلك يا خشيدي يا محبدي أشياء لمدك لبضا مدنا بأن كهرمني بمعنى وحا سيدا كيري كتاب كيسا ليا أعلام سنة المنشورة سيدا وحا وكويل حافظ حكمي كتاب كيسا مركا قيم كيفا إذا ذا بضن إلا يلادو أعلام سنة المنشورة كتاب كاسو كتاب آدي آدو مهمة لو نبه هيا ينسفي عن أي طلبة العلم وأي أفهمان مسائل بدن الاعتقاد ينسفي عن بقوة الرمية وحين أجدنا حافظ حكمي معناها مركولية هي كفر عملية وأن قول القلب يعمل القلب مذن بكهر إمانين يكفر اعتقادي أو وجد كفر مخرج من الملة كفر اعتقادي أو وحى وجد كفر عملي أها بمعنى عمل كدعي اللازم سني يعني مركا كفر عملي كفر اعتقادي لازم سني كاسة وجد مركا وحى الله وحي كفر مخرج من الملة الدين تي ملة لك قبح وحي كم قعابي إنه يهي كفر اعتقادي إنه أما عملها كدعو أو فعلها أهادو سيدا مصحف كأغانت اللي سوكو تاغي يوال يضو الله قرمي أما نجاسة اللغو توري يضو الله قرمي عديق لغو توري أما رسولك صلى الله عليه وسلم لعاية يو أو قولها أهادو يأراه أما يعني صنم كلو سجودة يأكله ويضنا فعل سدا سوكلها أهاتو أما اعتقادها أهاتو قلبها كرد عيسو سدا عداود يبغضي لوقبه ولوقاد رسولك صلى الله عليه وسلم أمام اللذي سي الدين تيس أشياء النوع سيورنا بوحيطة يكفر اعتقادي أكتيس سيان كلافا فرقينين ما اعتقاد بي كرد عضي ما قول بي كرد عضي ما أراه بي كرد عضي ما عمل بي كرد عضي ما ترك بي كساب سنتا حتى تجتانك لا جتقو شيء كفر جيس التجس يا هي سيدا مركا إيمانك للرومين النبي صلى الله عليه وسلم إلا يسكت جيسته الله جتقو وترك وحيقول شرط كفر اعتقادية وهي أشياء ذا كفر أكبر كونه من مدع كران ويانا اعتقاد مركا كفر اعتقادية إنه لازم سنيس أما سكر هذا ينوت المانو وراه هذا قلب يقول يو تصديق يا عمل كقلبك الله بدأ إنه كوري من يس الله بدأ هو هذا الصعدة أما ميت كوت كوري من يس marka waxa weeye aal cilmiga qaar kood waan istiraaxooda yaani sida uu u bayaamiyay xafid xakami aan u bayaamin culimada ahlus sunnah kamida oo yiri kufri amaliya iyo kufri i'tiqadiya lana ogsoon yahay inay a'maal iyo aqwaal ay wax ku gaalaysinayaan oo badani ay jirto waxa loogu xambaaraya caynkaas oo sida uu fasiray xafid xakami weeye هل أرم بالا كم برارو كم مضا أرم كاسي وحوية أشياء ذا كفري عملي من لده لك قبحية قول القلب أما عمل القلب مركا وحوية برينيسة أما لازم سنيسة إني بريسة هل لازم ستو كفري اعتقادية هسيئها تمانات كحكم كشرعي كحرانية هاي وحوية هو العمل للاعتقاد مناط حكم التكفير هو العمل للاعتقاد حكم كمركا يعني قال يسينتو فعل كي كحرانتا يأراه لكن اعتقادكم محدنا مرها دي إذا تلد شيء مكفر شيء قاسيهي كما حدنا مناد التكفير اعتقادك كما حدنا معرن انه مركينو انه اغانو انه معتقد يهي مركاسينو كو قاليسين انه ايها دينان اغان كو قاليسين من عرمين ووحك لدوان شيء يعني اساقو يعني مكفر وعمل يا شيء وحوه يعني اساقو مكفر هاي ومعصي ما كبيرة كبيرة دون الكفر ذنب كبير وين أو كفر كسوكية أما بعبارة أخرى ذات كتل ما أنت حاران معلوم من الدين بالضرورة شيء حاران الدين تضرورة لو يقانا لك تشاهل نقوم كريم هدي وحوايا شيء قال لي ما دو كبيرة أما ذنب حاران ولو كبيرة بيانو أهاني لكن معلوم من الدين بالضرورة دين تضرورة لو يقانا إنه حاران كوية قفكي كدعه laguma gaalaysiinayo ficilka imaatinku la yimi ee waxaa lagu gaalaysiinayaa marka la ogaado inuu xalaashanayo oo istixlaalayo. istixlaalku wuxuu yahayna dib baynu insha allahu tacala ka fasiri doona. in shaygu aanu mukafirun bidaatihi aanu ahayn, tusaaleheedu waa sida zinada oo nin baa waxa weeye markaa waa zaani ama waa tuug ama waa khamri cabbe. ninkaa waxaynu ogsoonnahay haddii uu xalaashanayo ninkaa faasiqi hadduu xalaashanayo dunuubtaas uu la imanayo oo uu ictiqaadsan yahay inay xalaal tahay amaba uu diido inuu aqbalo inay xaaraan tahay oo uu naco cidda markaysa wax yacni in la yidhaahdaba waa xaaraan waa necab yahay yacni sideedu ula col yahay. marka xataa taxriimkan lagu sheegayo marka waa la col waana la dagaalamaya yaa lagu sheegin taxriim ma odhanayo anigu waa xaaraan buu leeyahay ma odhanayo waa xaaraan. xaalka noocaasa waa ku kufrinaya waa ku kufrinaya duu yidhahdo laa aquluhu walaa altazimu bih yacni mana odhanayo iltizaamina maayo aqbali maayo waa mukafir way waa xalaashada laakiin manaadu takfiir waa maxay muxuu qofku ku gaaloobaya manaadu takfiir cillada uu gaalowga ku xidhan tahay gaalaysiintu ku xidhan tahay waa maxay waa in la ogaado inuu xalaashanayo ayay ku xidhan tahay haddii la ogaado inuu xalaashanayo waa lagu gaalaysinaya haddaan la ogaan inuu xalaashanayo walow haba qabsanayo inuu xalaashanayo markaa la gaalaysiin maayo axkaamta adduunyadu daahirkay ku banaysan tahay qulubta waxa ku jira ma ogid hadduu baatinkiisa isaga u qarsoon tahay inuu xalaashanayo laakiin inagu aynaan ogeyn daahirkaynu kula macaamilayna axkaamu dunya cala daahir. marka waxa weeye macaasida aynu tilmaanay ee aan mukafir bidaatiha ahayn ee daatadeeda aan lagu gaaloobayn waxa ay ku xidhan tahay gaalaysiinta lagu gaalaysinayaa qofkii la yimi inuu xalaashanayo. laakiin shaygu hadduu mukafir bidaatihi iyo daatadiisa gaalnimo u yahay sida nebiga in la caayo sala allahu calayhi wasalam, sida waxa weeye in musxafka bareer loogu tuuro iyadoo la garanayo najaasada bareer loogu tuuro ikhtiyaaran ta noocaasi waxa weeye waxaa la odhanayaa ficilka laftiisa gaalnimo abaa la odhanayaa. ictiqaadka xun way laasimsanaysaayoo si kale uma dhici karto hadduu u bareeray oo bimacnaa qasad uu sameeyey bimacnaa uu qasdiyey ficilkan inuu sameeyo si kale uma dhici karto. ictiqaad xun waa laasimsanaysaa ama kufri ictiqaadiya waa laasimsanaysaa. hase ahaatee odhan mayno xukumka gaalaysiintu waxay ku xidhan tahay markaynu ogaano inuu waxa weeye uu xalaashanayo amaba markaysa waxaan ictiqaadkiisa faasidkee mukafirkaa markaynu ogaana inuu gaalaysiinana odhanno. hadduu ficilkaa can qasdin wa macrifa qasad iyo macrifa hadduu u sameeyey garasho uu garaayo iyo qasdi uu u qasdiyey ficilka mukafirka ah uu u qasdiyey hadduu u sameeyey waa lagu gaalaysiinayaa oo manaatu xukmi takfiiri fii mili hadihi lumuur alatii hiya mukafiratu bidaatiha kasab rasuuli yacni waxa ay tahay waa ficilka ama qowlka ayaa markaa manaatu xukmi takfira ciddii samaysa waa ku gaaloobaysa. nuqtadaas waxaan filayaa inaan baraarujiyey. waxaa markaa laga eegi karaa bacdu lkutub oo markaa tanbiihaas markaa tilmaamaya wa nawaaqidu liimaan alictiqaadiya ayaa waxa uu ku tilmaamayaa marka isaga aakhirka mujalladka labaad aakhirkiisa ayuu masalada noocaasa ku tilmaamayaa culammada qowlkoodana saasuu ku ishkaal bixinayaa. hal masaluu se ka istisnoonayaa masaladaasi waxa weeye waa taariku salaadkii ciddii gaalaysiisay. laakiin ta noocaasa culammada gaalaysiinaya qaacido mutarida agtooda ka tahay oo taasina uu ka reebayna mustasnan kama aha ee saxiixu waxay tahay iyaduna inay ka mid tahay ciddii ka qabta inay mukafir tahay inay u qabto inay laasimsanayso ictiqaadku sidaa inay u qabto ايا مركا اسغا صحيحه او استثنيس مركا اسغا waxa uu yahay غير صحيح. على كل حال وحينوت المانيتاس للعلم الساعه اصطلاحا ان ارجحينا اما اينو دور بيدنا waxa weeye inaan marka la oran ما دام اشكال اي دلينايسو ان لا يدادو كفر عمليه كفر اصغر كما marka lagu taariifiyo in marka waxa weeye ama sida xafid xakami u waadixiyo in loo waadixiyo si ayna labsi u dhalin ama in marka waxa weeye kufriga amaliga in la yiraado waxa kufrigu u qaybsamaa laba qaybood kufri akbar kufri marka isaga i'tiqadi ah oo waa akbar kufri amaliga oo wuxuu u qaybsamaa laba qaybood qayb mukaffir ah oo lagu gaaloobayo diinta laga baxayo iyo qayb marka qayb mukaffir ah oo aan millada qofka ka saarin adii aanu xalaashan iyo wax la mid الصلاحات كاكلة واضحة بين الضور بدينا هدي اللي هذا كفر أكبر وكفر أصغر لقى استعمالنا واكسي واضح صنط واكفي عنه وحي نتوع العلم الناس أنه واضح أنه إن الأرنكر عمل لغو كفرية مجمو أو قول لغو ما كفرية عمل لغو ما كفرية اعتقاد كليا لغو كفرية يعني مركز سلاس إنا لو فهمين علمتنا عن لغو افترون ولغو بين أبورا يعني مركز تظهر دو إشكال كجلي كرنا أي أعداته أي فهمان مسألة عن وضوح اعتقاد كأهل السنة والجماعة سيدوهي أو أهو حلقو قالوا بأينو قول ليهي أو فعل ليهي أو اعتقاد ليهي أو شك ليهي أو إنا إسراع عن أين شرط أهي أو راه كلي يقفكو يلهدو كقالوا بيه ولو يانو اعتقاد سنان بي وانو عملهان نقصمين بي وقالوا بيدونا هدو يلا دو وانقالوا بي وقالوا بي ابو من الله دو قبح هدو وحو ينوحن قالوا بي بالكذب ما بقارن بشي ساعد داولو وقالوا بي ابو قالوا بي وايو عزم على الكفر عرم كيسو كشر وطي أهل العلم يقول هذين من والكفر في المآل كفر في الحال كالنيية إنه دبك قالوا بك كفري مركز قالوا بك يساق وقت كيف قالوا بك صنة كدبان قالوا بك دون أبو وعن عينك يليا حالة داء وشوك وهذا الكافو هذا اللي يبو قالوا بك من لدك بحر كفاية الأخيار كوفق الشافعية غير كذب ولقيه لكراء نقولات النعاسة أما قواعد وكذلك هدو عزميه هذا ما بكم أحد لنبا وحو عزميه أن يدي سكا قوستي أوركيس إنه كفريه قالوا بك هذه مصيبة كدعبة وإلهي النعمة سين واي وأولاد سين واي وإلهي النعمة واي inu diinta bayska ka tago iska ga baxo gaaloobo kristaanka iyo meelaha marka uu iska qabto saas uu niyadiisa ka goosto hada qof uma sheegin oo kuma hadlo ficil ahaan uma sameyn xaaladu sidaan niyeyu gaal yahay waxa ahlul cilmi ku yiraahdeen man azama ala al kufr kafar ninka gaal lima goosta waa gaaloobay man azama ala al kufr kafar inka gaalnimo goosta in niyadiisa ka goosta waa gaaloobay kifayatu lakhyar ki gair kiba kiri karta wakadhalik ficil kaliya uu sameeyo qofku millada kaga bixi kara oo ku gaaloobi karo amsiladana horeyn u soo sheegay sida waxa weeye yacni sanam kaasu u sujuudi can qasdi wakadhalik marka sida iimaanku u yahay qowl iyo amal iyo i'tiqaad ayaa kufriguna u yahay qowl iyo amal iyo i'tiqaad intaba umid walba marka loogu gaaloobi karo kutubul fiqhina hadaad eegto marka waxa weeye waa ka buuxda fii baabi ridda way asnaaf iyo ashyaa badan bay sheegayaan ahlu cilmigu oo millada laga baxo waxaa waranayaa سليمان بن سحمان في الدرر السنية اقناع وحا وكل حجوي مركو كتاب الردة وكور رميي أفر بقول أو صنفي أما النوع أما مركا شيء أفر بقول أو مركا شيء أولو قالوا بأيو كتري أفر بقول أو شيء أولو قالوا بكل سمية أما اللي يلاه دب اللي قالوا بأيو كتري أي مركا في كتاب الإقناع هذا الكلام لم إذا مركا وحعبر إياه ابن عبد الوهاب سورة الغرسانية أكوار لكن وحوية وحكوشر تنوعا ما مبالغة وهي كتاب الإقناع وافق حنابلاء أفر مجلدة وان يعني مركا تريي وحن يسي بلا صنافته وترين يا أما أسباب تلقو قالوا بيا وترين يا بلا هذا كوبان يسي أفر بقول مقاريسة tirad yani waxaan ka dhigay in kastay dhici karto inaan qaar khalday 172 waxa uu iqnaaca ku sheegaya inay tahay marka waliba qaar baan mukarrar ah oo soo celcelinaya marka waxa weeye inta ay sheegeen kala barkeed xataa ma gaadho ala sabiil mubalagha ayaa erayba nooca sayidan مسألة ذا سواساس وحن مركا أضافيا مسألة ذا كسابسا كفرقا وحوقا بسماسين تلماني يعني أصغر يا أكبر لبدا نوع كفر قو قيب سما مد وين مد ير مد وين يا مد ير له نصوص توحى لغو مقعاوي مركا يساقا مد والبا كفري